بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: والطيبات أي الأعمال الصالحة، أو من الكلم السلام أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه مخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة أو من النبوة وهي الرفعة، وهو من ظهرت المعجزات على يده، ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده. وقيل المكثر من العمل الصالح، ويدخل فيه النساء، ومن لم يشاركه في الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين، ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة: ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، ولا تقديم الصلاة على التشهد، ويستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويقول: سرا التحيات لله والصلوات والطيبات، أي من الأعمال الصالحة أو من الكلم، يعني الطيب من الأعمال والطيب من الكلام، هذا كله لله جل وعلا، هذا كله يكون لله، فإنه طيب لا يقبل إلا طيبا، سواء ما وصف به هو أو ما صدر من المخلوق للخالق جل وعلا، فلا بد أن يكون طيبا، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: السلام أي اسم السلام وهو الله، وهذا شرح لألفاظ التشهد، لألفاظ التحيات لله إلى آخره. فالسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، اسم من أسماء الله جل وعلا، فإذا قلت السلام على فلان فيتضمن أحد أمرين أو الأمرين جميعا. أولا كأنك تقول الله عليك، يعني الله يحفظك، لأن السلام اسم من أسماء الله، فإذا قلت السلام عليكم كأنك تقول الله يحفظكم، والله يتولاكم، والله عليكم إلى آخره. وتدعو أيضا بالسلامة لهم، السلام هو دعاء بالسلامة، لأن اسم من أسماء الله ويدعى به، وهذه تحية أهل الجنة أيضا. قال: اسم السلام وهو الله، وهو الله والسلام أو سلام الله، يعني تقول السلام عليك أيها النبي، أو سلام الله عليك أيها النبي. والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بكاف الخطاب في حياته وبعد مماته، في حياته السلام عليك أيها النبي، أيضا بعد مماته يقال السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، لأن هذه الألفاظ ثابتة، متعبد بلفظها، متعبد بلفظها لا تغير. وفيه أيضا إشارة إلى أنك كأنه أمامك، يعني من حبك له واتباعك لسنته كأنه جالس أمامك، كأنه بين يديك، فتقول السلام عليك أيها النبي. والدعاء له عليه الصلاة والسلام بالسلامة، الدعاء له بالسلامة في حياته فالأمر ظاهر، وبعد مماته فإنه دعاء بالسلامة له يوم القيامة، دعاء بالسلامة له يوم القيامة، ودعاء بالسلامة لشريعته، ودعاء بالسلامة لشريعته. السلام عليك أيها النبي بالهمز من النبأ، لأنه مخبر عن الله وبلا همز، إما تسهيلا أو من النبوة. النبي إما بالهمز كما قال المصنف النبأ، النبأ بالهمز، والنبأ يعني يكون النبيء، النبيء من النبأ، والنبأ الخبر، النبأ الخبر، فبالهمز النبيء من النبأ من الخبر، لأنه مخبر عن الله جل وعلا، لأنه مخبر عن الله وصادق بأخباره، هذا بالهمز. وبدون همز يقول المصنف، بدون همز، بلا همز، النبي، النبي بدون همزة. فهذا يقول المصنف إما تسهيلا، يعني تسهيلا للنطق، وإما من النبوة وهي الارتفاع، وهذا الأقرب أنه من النبوة والارتفاع. ولهذا تقول للشيء المرتفع نبأ، تقول للشيء المرتفع نبأ، فهو عليه الصلاة والسلام أرفع البشر منزلة، فهو منزلته رفيعة، فيصح بالهمز ويصح بغير الهمز، بالهمز من الخبر وبغير همز من الارتفاع والعلو. قال بالهمز من النبأ لأنه مخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة، وهو من ظهرت المعجزات على يده، والذي تظهر المعجزات على يده هذا هو النبي، هذا هو النبي، لكنها لا تسمى معجزة للنبي، تسمى آية هي، وإن كانت معجزة لكنها تسمى آية، لأن الله عز وجل أرسل الأنبياء بالبينات يعني بالآيات، وإلا المعجزة قد يجريها الله جل وعلا على بعض عباده الصالحين، وقد يجريها على بعض الكفار امتحانا وتكذيبا، كما يجري على يد الدجال، وكما حصل لمسيلمة تكذيبا، فهي معجزة حصلت لكن تكذيبا لمسيلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم آياته الأنبياء تسمى آيات، ولا بس تسمى معجزة، لكن الآيات أشمل. قال من ظهرت المعجزات على يده، ورحمة الله وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة، أي يدعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، والبركة هي النماء والزيادة، كثرة الخير ودوامه، البركة كثرة الخير ودوامه، والذي يقول المصنف هي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، فالمصلي إذا سلم عن يمينه وعن شماله فإنه يسلم على المأمومين ويسلم على الملائكة، يسلم على الملائكة. وهل يرد المأمومون؟ من العلماء من قال يردوا، لكن الصحيح أنهم لا يردوا عليه، لأنهم يسلمون مثله، فإذا سلم الإمام سلم المأمومون، وهذا متضمن للرد، هذا متضمن للرد على الإمام، فلا يرد المأمومون عليه، لا يقولون عليك السلام، إنما يكتبوا بالسلام وهو رد. قال السلام علينا يا الحاضرين من الإمام والملائكة والمأموم، وعلى عباد الله الصالحين، جمع صالح، عباد الله جمع مضاف، فيعم، يعم جميع عباد الله الصالحين الذين في السماوات والذين في الأرض، كل عبد صالح فإنه يحصل له دعاء المصلي، وهذا ما يجعل المسلم يحرص أن يكون من الصالحين، لأن الإنسان إذا كان من الصالحين فإنه يدعو له الملايين من المصلين، كل من صلى فهو يدعو له. وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وقيل المكثر من العمل الصالح، ويدخل إلى آخره. الصالح يقول المصنف هو القائم بحقوق الله وحقوق عباد الله، وقيل المكثر من العمل الصالح، والمعنى واحد، المعنى واحد، أن الصالح هو القائم بحقوق الله، القائم بحقوق عباده، ويضاف إليه شيء آخر، وهو المخلص لله المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصالح، الصالح الذي يعمل العمل مخلصا به لله، موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، موافقا لسنة رسوله. فإذا كان يفعل المأمورات ويترك المنهيات خالصا لله جل وعلا، متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصالح، هذا هو الصالح. قال ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة، نعم، لأنه يقول عباد الله الصالحين، فهو يدعو لمن يصلي معه ومن لم يصلي معه، يدعو للنساء ولغيرهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أخبر بأني قاطع بالوحدانية. معلوم أشهد يعني أنطق بلساني مقرا بقلبي، هذا هو الشهادة، أنطق بلساني معتقدا بقلبي. ولهذا يسمى الشاهد عند القاضي شاهد، لماذا؟ لأنه ينطق بلسانه بما هو صادق به، صادق به. فلو كان كاذب ما سميت شهادة، لو كان كاذب ما سميت شهادة. فالشهادة هو النطق باللسان مع اعتقاد القلب، مع اعتقاد القلب. أشهد أن لا إله إلا الله، أخبر بأني قاطع بالوحدانية، قاطع بالوحدانية. و لعل المصنف يريد بالوحدانية، الوحدانية بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا يتضمن، وليس المراد بالوحدانية الربوبية فقط، لا، إنما يتضمن الوحدانية في جميع حقوق الله جل وعلا من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله يعني المرسل إلى الناس كافة، المرسل إلى الناس كافة، لأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو عبد ورسول، عبد ورسول. العبودية رد على أهل الإفراط، أهل الإفراط الذين رفعوه فوق منزلته، الذين رفعوه فوق منزلته. ورسوله ردا على أهل التفريط الذين أعرضوا عن رسالته ولم يمتثلوا أمره، ففي رد على الإفراط والتفريط. هذا التشهد الأول، يعني الفقهاء يسمون هذا التشهد الأول، يسمونه التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، الصلاة الثلاثية والرباعية. أما الفجر فهو التشهد، والتشهد لأنه الأخير، ليس لها تشهد أول. علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين، وفي الصحيحين نعم، قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي، فأخبرهم، أخبرهم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام، التشهد الذي يعقبه السلام. قال المصنف في التشهد الذي يعقبه السلام، ها، لأنه قال قبل ذلك هذا التشهد الأول، التشهد الأول، قال ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام، لأن التشهد الذي يعقبه السلام ها ما نسميها الأول ولا نسميها الآخر، لأن التشهد واحد. فالفجر تشهد يعقبه السلام، واضح ولا لا؟ وفي المغرب والصلاة الرباعية تشهد يعقبه السلام، لكن يسمى التشهد الثاني. فهو أخبر بأن التشهد الذي يعقبه السلام هو الذي يقال فيه بالصلاة الإبراهيمية، هو الذي يصلى فيه على النبي، سواء تشهد يعقبه السلام أو في الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه يكون في التشهد الأخير. قال في التشهد الذي يعقبه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخره. وهذا ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية، هذا يقال في التشهد الأخير، هذا يقال في التشهد الأخير. ولا يسمى التشهد الأخير، يعني بعض الناس يسمي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير، لا، التشهد الأخير هي التحيات لله والصلاة والطيبات. ولهذا يقول المصنف ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام، ويسمى التشهد الأخير. أما الصلاة الإبراهيمية فإنها لا تسمى التشهد الأخير، لكنها تقال في التشهد الأخير وتقال في التشهد الذي يعقبه سلام، كتشهد الفجر، كصلاة الفجر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، سيأتي حكمها، سيأتي حكمها فيما ذكره المصنف باب الأركان والواجبات الآخرة. على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمصنف التشهد هنا يقول كما، والكاف في اللغة حرف تشبيه، ويأتي لغير التشبيه، يأتي غير التشبيه، لكن هل هو هنا للتشبيه؟ لا، لا يكون للتشبيه، لأن المشبه ها يكون أدنى من المشبه به، المشبه يكون أدنى من المشبه به. أنت إذا قلت زيد كالأسد، ها أيهما أعلى، الأسد ولا زيد؟ الأسد، لأنك تشبه زيد بالأسد في شجاعته. فإذا كان هنا تشبيه معناه أنه شبه محمد ها بإبراهيم، ومحمد أعلى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، محمد سيد الأنبياء أفضل الرسل. فهل هنا للتشبيه؟ لا، الكاف هنا ليس التشبيه، وإنما هي توسل وتعليل، توسل وتعليل، يعني تعليلية وتوسل لله بفعله، يعني كأنك تقول اللهم كما تفضلت بالصلاة على إبراهيم ها فتفضل بالصلاة على محمد، اللهم كما صليت على إبراهيم ها فنطلب منك ونرجو أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت من باب التوسل والتعليل فهنا لا يدخل من باب المشبه والمشبه به، لا يدخل من باب المشبه والمشبه به. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، قال: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمر صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة. ولا يجزي لو أبدل آل بأهل، لا يجزي، فقال اللهم صل على محمد وأهل محمد، فإنه لا يجزي لأن الآل أتباعه المؤمنون، أتباعه المؤمنون وآل بيته. وإذا قلت الأهل فإنه لا يدخل آل البيت في الأهل، إذا قلت الأهل فإن الأهل يشمل الأزواج والأولاد، يشمل الأزواج والأولاد. أما آل البيت فإنهم أوسع، الآل فإنهم أوسع. ثم أيضا إن الآل إذا أطلق، من العلماء من يقول إن الآل إذا أطلق يشمل آل بيته وأتباعها على دينه، أتباعها على دينه، فآل أشمل. قال: ولا يجزي لو أبدل آل. ثم أيضا قول لا يجزي، لأن هذا النص النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. وأذكار الصلاة، انتبهوا، أذكار الصلاة متعبد بألفاظها، متعبد بألفاظها، فلا تغير، لا تغير الألفاظ، لكن إذا وردت بصيغ فهنا يؤتى بالصيغ، يؤتى بالصيغ، يعني تارة بهذه الصيغة، تارة بهذه الصيغة إلى آخره. قال: ولا يجزي لو أبدل آل بأهل، ولا تقديم الصلاة على التشهد، ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في حديث أبي هريرة: إذا فرغتم من التشهد الأول، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأول فليستعذ بالله من أربع، استعذ بالله من أربع، كما في صحيح مسلم. وهذه الأربع سنة عند الجمهور، جمهور العلماء، عامة العلماء، أنها سنة، أنها سنة، لو لم يقولها لا شيء عليه. ونقل الإمام مسلم رحمه الله عن طاووس أنه يرى أنها واجبة، طاووس بن كيسان رحمه الله يرى أنها واجبة، لأنه سأل ابنه، سأل ابنه: هل قلتها في التشهد؟ قال: لا. فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، فدل على أنه يرى أنها واجبة. ذكر الصحيح أنها سنة، صحيح أنها سنة، ولا ينبغي تركها، لا ينبغي تركها، لأن هذه الأربع أمور عظيمة، هذه الأربع أمور عظيمة ينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله منها. قال: فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمحيا والممات الحياة والموت، كما قال المصنف: المحيا والممات الحياة والموت، يعني يستعيذ من فتنة الحياة ومن فتنة الموت. وفتنة الحياة الشهوات والشبهات، فتنة الحياة الشهوات والشبهات، ومن سلم منها فقد سلم من العطب، من سلم منها سلم من الشر. يسلم الإنسان من فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، فقد سلم. والشبهات أعظم من فتنة الشهوات، الشبهات أعظم، لأن الشبهات تؤدي إلى البدع، الشبهات تؤدي إلى البدع، والشهوات تؤدي إلى المعاصي، الشهوات تؤدي إلى المعاصي. ومعلوم أن البدعة أعظم من المعصية، لأن البدعة يفعلها تدينا وتعبدا، البدعة لا يتوب منها لأنه يرى أنها ليست معصية، لأنه يرى أنها ليست معصية، فهو إحداث في الدين. وهذا فتنة الحياة. وفتنة الموت فتنة، فتنة الميت عند قبض روح، عند قبض روح وعند حضور أجله، فإنه يفتن، يفتن هل يقول لا إله إلا الله أو لا، قد يعرض له الشيطان. ومن العلماء من يقول قد تعرض الأديان كلها على العبد عند موته، فمنهم من يثبته الله جل وعلا، رزقني الله وإياكم الثبات. فهذا هو الاستعاذة من فتنة الممات. قال: والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، المعروف، المعروف أنه بالحاء المسيح، وإلا يقال المسيخ لأنه ممسوخ، لأنه ممسوخ، لكن المعروف الذي ورد في النصوص بالحاء المسيح. والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، ويجوز أن يدعو بما ورد، أي في الكتاب والسنة، يعني يجوز أن يدعو بغير هذه الأربع، يجوز أن يدعو به، يعني يختار كل ما ورد في الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، كما في صحيح مسلم، وفي رواية ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. يعني هذا أمر عام، فيدعو بما ورد، يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة، أي في الكتاب والسنة، ولا بأس لو أتى بغير ما في الكتاب والسنة، هذا من الدعاء صحيح ومأثور وعن الآخرة، فإنه لا بأس، لا بأس. ولهذا يقول المصنف أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف، يعني قد يكون هناك دعاء لم يرد بالكتاب والسنة لكنه دعاء صحيح، دعاء صحيح، فلا بأس أن يدعو به، لا بأس. يعني لو أن إنسان قال اللهم إني أسألك أن تسكنني الجنة، يعني ما ورد في الألفاظ أسكن الجنة، اللهم أسألك دخول الجنة أو الجنة، هذا لا بأس لأن المعنى صحيح. قال أو بأمر الآخرة، أو بأمر الآخرة، يعني يدعو ما يتعلق بأمور الآخرة ولو لم يرد في الكتاب والسنة، ولو لم يشبه ما ورد، ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، أيضا الحنفية غيرهم، فإنهم يقولون لا يدعو في الصلاة بأمور الدنيا، لا يدعو بأمور الدنيا، يعني لا يقول اللهم نسألك زوجة، أسألك بيتا، أسألك مالا أو غيره، أمور الدنيا يقول لا يسأل بها، لا يسأل، لأن هذه أمور لا تستحق أن يدعى بها في الصلاة، هذه أمور لا تستحق أن يدعى بها في الصلاة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها في الصلاة، فيقول لا يدعو بها، لا يدعو بها. بل بعضهم تشدد وقال الصلاة تبطل، تبطل بها، كما ذكر المصنف. ولهذا يقول كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه فتبطل به، يعني تبطل الصلاة لو دعا إنسان بشيء من كلام الآدمي من أمور الدنيا. لماذا؟ يقول لأنه من كلام الآدميين، يعني إنسان قال اللهم نسألك زوجة صالحة طيبة تعينني على أمر ديني ودنيا، يقول هذا من كلام الآدميين، الصلاة ها باطل. اللهم نسألك بيتا واسعا، يقول الصلاة باطل لأن هذا من كلام الآدميين. والقول الثاني أنه أن الصلاة لا تبطل وأنه يدعى به، أنه لا بأس أن يدعى به، هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، وهو الصحيح، هو الصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء من أمور الدنيا، أن يدعو بشيء من أمور الدنيا، وأن الصلاة لا تبطل، وأن الصلاة لا تبطل. لكن الإنسان، لكن العبد يحسن الأدب مع الله جل وعلا، يحسن الأدب مع الله، يدعو بشيء من أمور الدنيا بدون يعني بدون توسع، بل التوسع يعني لا ينبغي، يعني حتى في بعض الدعاء الذي هو من أمور الآخرة أن يستطرد به ويفصل، فإن هذا لا ينبغي، يعني ما له داعي. يعني مثل إنسان وهو ساجد يقول اللهم إني أسألك الجنة وحورها وقصورها وأنهارها وعسلها، هذا ما له داعي، لأنه إذا دخل الجنة ها خلاص لا يسأل، له ما تشتهي نفسه وتلذ عينه. والصحيح أنه له أن يدعو بشيء من أمور الدنيا، له أن يدعو، أن الصلاة لا تبطل. قال وتبطل به ثم يسلم وهو جالس، لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم، ثم يسلم، وهي من الأركان، تسليم من الأركان، وسيأتي باب الأركان سيأتي تفصيلها وحكم التسليمها الأولى والثانية في بابه. لكن المصنف هنا يتكلم عن صفة الصلاة، وهذا بعض الإخوة سأل عن الفاتحة يعني حكمها إلى آخره، المصنف هنا ما يتكلم عن عن عن كونه ركن أو واجب، لا، يتكلم عن صفة الصلاة، بعد ذلك سيبدأ في المكروهات والواجبات والأركان والسنن، إنما هو مجرد كونه صفة، لكني أنا أشير لبعض الأشياء إلى أنه ركن على المذهب أو واجب، مجرد إشارة، وإلا سيأتي كلام المصنف عنها. قال ثم يسلم وهو جالس لقوله عليه السلام وتحليله التسليم، حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم، هذا عند أبي داود الترمذي وغيرهم. قال وهو منها، وهو منها، يعني التسليم من الصلاة، التسليم من الصلاة. وقوله وهو منها هذه إشارة إلى مذهب الأحناف، فإن مذهب الأحناف التسليم ليس من الصلاة، التسليم أمر خارج الصلاة، فجمهور العلماء أن التسليم من الصلاة، التسليم من الصلاة، وأنه لا بد أن يسلم، ولو لم يسلم ما صحت صلاته. وعند الحنفية أنها ليست من الصلاة، أن الصلاة تنتهي إذا انتهى من التشهد وفرغ من التشهد الواجب فإن الصلاة انتهت. الصلاة انتهت، هذا مذهب الحنفية، والصحيح أنها من الصلاة كما ذكر المصنف. لكن هل هناك ثمرة؟ هناك ثمرة بين رأي الجمهور بين الحنفية؟ نعم، لو أن إنسان وهو يصلي لما فرغ من التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في صلاته، فعند الجمهور صلاته باطلة لأنها ما تمت، وعند الحنفية صلاة صحيحة، خلاص يقوم ويمشي. هذه الثمرة في هذا الخلاف، والصحيح أنها من الصلاة، لو أحدث قبل أن يسلم فإن صلاته باطلة. قال: وهو منها، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وعن يساره كذلك. وسن التفاته عن يساره أكثر. بالنسبة للسلام صنف يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، هذا ما ذهب إلى المصنف، وهذا الذي ورد، هذا الذي ورد أيضا الحديث بن مسعود، حديث بن مسعود رضي الله عنه. وقد ورد السلام على ثلاث صفات، ورد السلام على الصفات الأولى ما ذكر المصنف، الأولى ما ذكر المصنف حديث بن مسعود، حديث بن مسعود كان يسلم عن يمينه وعن شماله، كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا رواه الإمام أحمد، الترمذي، داود، صحة الترمذي. هذا الصفة الأولى، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله في الجهات كلها، في اليمين والشمال. الصفة الثانية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الجهتين، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الشمال، أن يقول في الجهتين. وهذا ورد في حديث وائل بن حجر، هذا ورد في حديث وائل بن حجر، وقد ذكره ابن حجر في البلوغ الذي يحفظ حديث البلوغ في صفة الصلاة جزما، قد حفظه ولا لا؟ نعم، شار عليه ابن حجر، وائل بن حجر، أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله كذلك. وقال ابن حجر إسناده صحيح، قال ابن حجر إسناده صحيح، هذا في أبي داود. وكون ابن حجر يقول إسناده صحيح معناه ماذا يرجح؟ ها، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا سلم يمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا سلم اليسار، إذا سلم اليسار. وهذه الصفة وردت في سنن أبي داود على لفظين، يعني ورد في لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليمين وفي الشمال، وورد في لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليمين فقط، في اليمين فقط، واضح ولا لا؟ وردت رواية أخرى عند أبي داود الطيالسي وغيره تؤيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين فقط، تؤيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين. وهذه التي يرجحها الألباني رحمه الله، هذا التي يرجحها الألباني، أنه يقول لا بأس أن يقول على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا، وعلى شماله يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا يقول على بركاته. أما ابن حجر فإنه يرجح الأمرين، ابن حجر يرجح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الشمال. نعم، الصفة الثانية، هذه الصفة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الشمال. لكن أقول أنه ورد في أبي داود لفظان، ورد في أبي داود لفظان، ولهذا ابن حجر أحيانا يرجح هذه، وأحيانا يرجح ورد لفظ بدون بركات على الشمال، بدون بركات إذا التفت إلى شماله، ظاهر ما هو ظاهر. فمن رجح الروايتين جميعا كابن حجر يقول نعم هذه من السنة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الشمال. ومن رجح رواية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين فقط، فإنه يقول تقال على اليمين ولا تقال على الشمال، هذه الصفة الثانية، واضح لا؟ والصفة الثانية طبعا يدخل فيها تبعا الروايتان، يدخل فيها الروايتان. الصفة الثالثة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وعن يساره يقول السلام عليكم، وعن يساره يقول السلام عليكم، السلام عليكم. هذا ورد في حديث ابن عمر, ورد في حديث ابن عمر عند أحمد والنسائي, عند أحمد والنسائي وصححه الألباني رحمه الله, صححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وعلى اليسار السلام عليكم. السلام عليكم. لكن المستفيض من السنة المستفيض السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, هذا الذي استفاض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جماهير السلف والخلف, عليه جماهير السلف والخلف. يقول المصنف رحمه الله تعالى فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وسن التفاته عن يساره أكثر, سن التفاته عن يساره أكثر. يقول يعني يلتفت عن يساره أكثر, لماذا؟ أولا لأنه ورد, يقول لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقد ورد من حديث عمار رضي الله عنه, ورد من حديث عمار كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده, كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن, ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر, حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر. هذا في الحقيقة يعني لم أقف عليه, يعني وقفت عليه بدون تخريج, حتى أن المشايخ الذين شرحوا كتاب الروض, المجموعة من المشايخ شرحوا كتاب الروض وهو موجود الآن, يعني ما عزوه إلا إلى بعض كتب الفقه. فطيب لو أن الإنسان بحثه في أي دواوين الحديث وخرجه فإن هذا طيب, أنا لم أقف عليه لكنه نقل هذا. ومن العلماء من يقول إنه يسلم عن يساره, يعني كما قال سنة التفات عن يساره أكثر, قال لأن الجهة اليمين فضلوا بابتداء التسليم, الجهة اليمين فضلوا بابتداء التسليم, فكونهم فضلوا بابتداء التسليم الجهة الأخرى يعطيهم زيادة, يعني يكافئهم زيادة فيلتفت أكثر, فيلتفت أكثر. وعلى كل حال هذه المسائل يرجع فيها إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وسن التفاته عن يساره أكثر وألا يطول السلام, وألا يطول السلام يعني لا يطيل به, لا يمده, لا يمد السلام ويطول به, ولهذا قال ولا يمده في الصلاة, ولا يمده في الصلاة, يعني إذا سلم على أحد لا يطول, لا يقول السلام عليكم مثلا, وفي الصلاة لا يمده أيضا. يقول ابن مسعود إن من السنة حذف السلام, يقول ابن مسعود إن من السنة حذف السلام, هذا عند أبو داود والإمام أحمد أيضا وغيره. يقول أبو هريرة إن حذف السلام من السنة, حذف السلام من السنة, يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, يعني بالصوت المعتاد. من الناس من يطيل, من الناس من يطيل, يعني ينتظره المأمومون ولم يفرغ, فتجد يقول السلام عليكم ورحمة الله, لا السنة نحذف السلام, حذف السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. قال ولا على الناس, ولا على الناس يعني أيضا ولا يطيل السلام على الناس, حتى إذا سلم على قوم فإنه لا يطيل. قال وأن يقف على آخر كل تسليمة, يعني يقف بالجزم, يعني يجزم ولا يجعل الحرف محرك, لأن كذا قلت السلام عليكم ورحمة الله هذا صحيح, لكنك تقف تقول السلام عليكم ورحمة الله, ما تقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, لا تقف بالجزم. قال وأن يقف على آخر كل تسليمة وأن ينوي به الخروج من الصلاة, ينوي به الخروج من الصلاة وتكفي نيته الأولى, يعني هو ما دام أنه سلم بقصد الخروج من الصلاة هنا قد نوى, لكن يشير لو أنه لو سلم ما يقصد الخروج من الصلاة, يعني إنسان يهوجس في صلاته, سارح في صلاته, فسلم ما يقصد السلام, ما يقصد أنه يسلم من صلاته, فنقول هنا هذا يعتبر سهو في الصلاة, يرجع ويسلم, يرجع ويسلم مرة أخرى, لأن السلام هذا لا يعتد به, لا يعتد به كالركوع والسجود, يعني لو أن إنسان سرح في صلاته وأهوى إلى الركوع وهو لا يقصد الركوع, لا يقصد الركوع إنما يقصد مجرد الحركة, فإنه لا يجزي السلام مثله, لأنه من أركان الصلاة لا بد أن يقصد به الخروج من الصلاة. قال ولا يجزي إن لم يقل ورحمة الله, ولا يجزي إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة. يقول المصنف لا يجزي لأنه اعتمد على هذه الصفة, اعتمد على هذه الصفة المستفيضة, المستفيضة, ف فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله, إذا قال السلام عليكم فإنه لا يجزي, لا يجزي. هذا ورد في الصفة الثالثة, ورد في الصفة الثالثة. وعلى كل حال نقول إذا ثبتت السنة فلا عبرة بقول أحد, لا نقول لا تجزي, أهم شيء أن تثبت هذه السنة. بعض هذه الصفات نعم قد يعني يرويها بعض أهل الحديث لكن قد تكون ضعيفة, إذا كانت ضعيفة نقول نعم لا تقال. أما إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صححه أهل العلم المعتبرين فإنها تكون من السنن المتنوعة, السنن المتنوعة. لكن أحيانا السنة أحيانا تهجر وتنسى. يعني الآن لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا سيقول المصلون؟ سيقول يا أخي أنت أتيت بشيء جديد, وهي قد تكون ثابتة. فعلى كل هذا أحيانا يترك الناس هذه السنة حتى ينساها, ينساها المسلمون. والذي ينبغي أن يؤتى بالسنة إذا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يجزي إن لم يقل رحمة الله في غير صلاة الجنازة, لأنه ورد صلاة الجنازة يقول لا بأس أن يقول السلام عليكم, لا بأس صلاة الجنازة أن يقول السلام عليكم, يقول لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول, ولأنه سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجزيه بدونها كالسلام في التشهد. وأما صلاة الجنازة فيجزيه, وصلاة الجنازة فيجزيه. والأولى ألا يزيد وبركاته, الأولى ألا يزيد وبركاته, كأنها لم تكن ثابتة عنده أو أنها يعني حسنة. لكن إذا ثبتت فنقول يقوله أحيانا, إذا ثبتت نقول يقوله أحيانا لا دائما, يقوله أحيانا لا دائما. قال والأولى ألا يزيد وبركاته. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه, ولا يرفع يديه. هذا الموضع الرابع عند المصنف, ما في موضع رابع عند المصنف, هو عند الجمهور, عند جمهور العلماء أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول, عند جمهور العلماء أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول, حنابلة وغيرهم. أما الحنفية من باب أولى, الحنفية ما يرون للصفة الأولى. فيقول المصنف ولهذا يقول نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه, ولا يرفع يديه. إذن رفع الأيدي عندهم في كم موضع؟ في ثلاث مواضع, لأن هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة يرفع يديه حين يكبر, وإذا ركع رفع يديه, وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. هذا في البخاري ومسلم. والصفة الأخرى لا يراها المصنف, ولعلهم لم يبلغهم بها النص. ولهذا القول الثاني, قول الثاني أنه يرفع يديه, قول الثاني أنه يرفع يديه, وهي رواية عن الإمام أحمد, رواية عن الإمام أحمد. وقول أيضا لبعض الشافعية وبعض المالكية, اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, شيخ الإسلام ما أدري, هذا القول الثاني أنه يرفع يديه هو الصحيح, وهو الصحيح أنه يرفع يديه, أنه يرفع يديه لحديث ابن عمر في البخاري, حديث ابن عمر في البخاري قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه, قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه كذلك, رفع يديه كذلك. هذا في البخاري, هذا في البخاري. وورد أيضا, ورد في صحيح مسلم إذا قام من الركعتين رفع, ورد حديث أبي حميد عند أحمد إذا قام من السجدتين رفع يديه, إذا قام من السجدتين, لأن السجدة يراد بها الركعة, لأن معلوم أن إذا قام من السجدتين لا يرفع يديه. إذا ما المراد بحديث أبي حميد؟ الركعتين, الركعة. وهذا هو الصحيح, هذا صحيح أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. وعلى هذا يكون رفع الأيدي في كم موضع؟ أربع مواضع, عند تكبيرة الإحرام, وعند الركوع, وعند الرفع من الركوع, وعند القيام من التشهد الأول, عند القيام من التشهد الأول. وهل يلحق به غيره؟ هل يلحق به غيره؟ يعني لو أن إنسان مسبوق, لو أن إنسان مسبوق أدرك مع الإمام ثلاث ركعات, فلما سلم الإمام قام, سلم الإمام قام, هنا قد تكون له الركعة الثالثة وقد تكون له الركعة الأولى, صح؟ فهل يرفع يديه؟ هل يرفع يديه؟ العبادات لا قياس فيها, العبادات لا قياس فيها. لكن هناك من العلم من يقول محتمل أن يرفع يديه, لأن القيام من التشهد هناك التشهد الأول. لكن الاقتصار على النص هو المطلوب, الاقتصار على النص هذا أسلم. قال نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد, أي الفاتحة فقط, ويصر بالقراءة. يقول إذا قام إلى الركعة من الركعة الثانية يعني في المغرب أو غيرها, يقول فإنه يصليها كالركعة كالركعتين السابقتين كما في حديث المسيء, وفعل ذلك في صلاتك كلها, لكن يقول بالحمد فقط يعني بالفاتحة فيقتصر الفاتحة. هذا هو السنة وهو مذهب جمهور العلماء, هذا مذهب الجمهور أنه يقتصر على الفاتحة, لحديث أبي قتادة, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين, ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى, ويقرأ في الأخريين فاتحة الكتاب, وهذا في الصحيحين, انتبهوا معي. ظاهر حديث أبي قتادة ماذا يصنع؟ ها, نص في المسألة بأنه يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة والسورة, وفي الركعتين الأخريين يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث أبي سعيد فيه إشارة, وهو في صحيح مسلم, فيه إشارة لأنه يقرأ غير الفاتحة. يقول كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم, نحزر يعني نقدر قيام رسول الله في صلاة الظهر والعصر, فكان يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة, يعني في الركعتين الأوليين من الظهر يقرأ قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة, وفي الأخريين ها على النصف من ذلك. حسنت, هذا الذي يريد أن يحفظ البلوغ, انتبهوا. وفي الأخريين على النصف من ذلك, وفي الأوليين من العصر ها على النصف من الأخريين من الظهر. أحسنت, الأخريين من الظهر, وفي الأخريين ها على النصف من الأوليين من العصر. صح, هذا في صحيح مسلم. فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أنه يقرأ, ولهذا ذهب بعض العلماء إلى لا بأس أن يقرأ أحيانا, لو قرأ أحيانا لا بأس, لكن الأغلب والأكثر أن يختصر على الفاتحة, لكن لو قرأ أحيانا لا بأس, لو قرأ في الركعة الثالثة مع الفاتحة غيرها في العصر أو الظهر أحيانا فإنه لا بأس, قال وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي الفاتحة فقط, ويسر بالقراءة, يعني في الثالثة من المغرب والرباعية فإنه يسر في القراءة ظهر والعصر, ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى, يجلس متورك. هذا أيضا من صفة الصلاة التورك, والتورك لعلنا نأخذ باختصار يعني الحنابلة في التشهد الثاني, الشافعية في التشهد الذي قبل السلام, المالكية في التشهدين يتورك, الحنفية لا يتورك, يفترش في التشهدين, ها واضح ولا لا؟ طيب الحنابلة والشافعية يتفقون أحيانا, يعني الحنابلة يقولون التورك في التشهد الأخير صح؟ طيب في صلاة المغرب, في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يتفق الحنابلة والشافعية ولا ما يتفقون؟ يتفقون, لأنه يكون في التشهد الثاني عند الحنابلة ويكون في التشهد الذي يعقبه السلام عند الشافعية. بالفجر ها لا, عند الشافعية فقط يتورك, لأنهم يقولون التورك في التشهد يعقبه السلام, فيكون في الفجر يتورك عند الشافعية, طيب والمالكية يتورك, لأنهم يقولون يتورك في جميع الصلوات فجر وغيره, والحنفية يقول لا يتورك, والصحيح أنه يتورك في التشهد الثاني, سواء يعقبه السلام أو لا, أقصد يعني سواء في التشهد الثاني, ويخرج بذلك الفجر لا يتورك به, إنما يتورك في المغرب والعشاء والظهر والعصر, هذا هو الصحيح. وكل عندهم أدلة, لكن ما أريد ها النطيل. يعني مثلا أدلة الذي يرى التورك في الصلاة كلها، لما نقل النبي صلى الله عليه وسلم رأوه متوركا ها قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا في جميع الصلوات. والذي يقول لا يفترش في جميع الصلاة ها ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى، فجعله في جميع الصلاة. والصحيح أنه يؤتى بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه. المصنف رحمه الله تعالى اختار صفة واحدة للتورك، المصنف اختار صفة واحدة وهذه الصفة الأولى. يعني التورك له ثلاث صفات، التورك له ثلاث صفات. الصفة الأولى ما اختارها المصنف، الصفة الأولى ما اختارها المصنف أنه ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى، ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحته، كما في حديث أبي حميد، كما في حديث أبي حميد قال فإذا كانت الرابعة، يقول أبو حميد فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه إلى الأرض، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه إلى الأرض لا نعم لا نعم إيه حديث أبي حميد فإذا كانت الأخيرة، فإذا كانت الأخيرة ها نصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وقعد على مقعدته، نعم وقعد على مقعدته، هذا حديث أبي حميد هو في الصحيح. يقول فإذا كانت الرابعة نصب رجله اليمنى وفرش رجله اليسرى ها وأخرج رجله اليسرى ها أيوة ما هو الصفة الأولى يعني أين أيوة أي في الركعة الأخيرة، أي في الركعة الأخيرة أحسن تقدم نعم قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته، هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية، الصفة الثانية أنه يفرش رجليه ويخرجهما من جهة واحدة، يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من جهة واحدة. الثالثة نعم أي نعم هذا حديث أبي حميد. الصفة الثانية أنه يفرش رجله اليسرى واليمنى ويخرجهما من جهة واحدة، يخرجهما من جهة واحدة حديث أبو حميد. قال فإذا كانت الرابعة، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه إلى الأرض، أفضى بوركه إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، وأخرج قدميه من ناحية، من ناحية واحدة. هذا عند أبي داود والحبان صححه الألباني رحمه الله، صححه الألباني رحم الله الجميع. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة، الصفة الثالثة أن يفرش رجليه جميعا، أن يفرش رجليه جميعا لكن يدخل رجله اليسرى بين فخذه وساقه. ها الصفة الثالثة أن يفرش رجليه جميعا، يعني يفرش اليسرى ويفرش اليمنى ما ينصبها، لكن يدخل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وهذا قد لا يستطيعها كل إنسان ظاهر. وهذا دل عليه حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، عبد الله بن الزبير في صحيح، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، إذا قعد في الصلاة جعل رجله، إذا قعد في الصلاة جعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، جعل رجله اليسرى بين فخذه، بين فخذه وساقه، وفرش اليمنى، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش اليمنى، هذا في صحيح مسلم. هذا قد لا يعني الإنسان يعني كبير في الجسم وكذا قد لا يستطيعها، لكن هذه الصفة الثالثة، هذه الصفة الثالثة. للفائدة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له رسالة تكلم عن، يقول لا جديد في الصلاة، وذكر هذه الأمور ومن ضمنها التورك، ما أدري أحد منكم اطلع عليها قرأها ولا، فذكر التورك، ذكر صفة التورك وذكر الثالثة هذه أن يدخل بين فخذه وساقه. وقال إنني تتبعت هذا الحديث الذي في مسلم، يعني رأى نظر إلى سنده عند أبي داود أظنه وغيره، يقول فوجدته يقول وجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، تحت فخذه وساقه، فيقول معنى الحديث بين ها تكون بمعنى تحت، وإذا كانت بمعنى تحت كيف يكون عندنا صفة؟ صفتين فقط، صفتين فقط. لكن على كل حال هذا رأي الشيخ وبحثه، وهو محقق ومحدث أيضا رحمه الله. فعلى كل حال ما دام أنها ثبتت في صحيح مسلم فنقول صفة ثالثة، ما دام ثبت في صحيح مسلم فنقول صفة ثالثة، وتكون قوله من تحته ها يدخل في الصفة الثانية، يدخل في الصفة الثانية. قال رحمه الله تعالى ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما من عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم ثم يتشهد ويسلم. والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين. يقول المصنف المرأة مثل الرجل إلا في صفات يستثنيها المصنف واستثناءه أيضا لها ها لا دليل عليه. يعني المصنف يقول والمرأة مثله، هذا صاحب الزاد وصاحب الشرح أيضا تبعه صاحب الروى. والأصل ما هي القاعدة؟ القاعدة أن الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء إلا بدليل، هذا الأصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة ها والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. طيب الرجل ها مثلها، يدخل في اللعن، لكن الأصل أن الذي يفعل هذا ما هو من ها النساء. وإذا ورد أيضا حديث فيه ترغيب أو لعن أو وعيد للرجل ها فالمرأة تدخل في ذلك إلا بدليل. مثلا لبس الذهب ورد الدليل أنه يستثني عن النساء وغيره، فالأصل تساوي الرجال والنساء إلا بدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطاب لمن؟ ها الخطاب لجميع المكلفين الرجال والنساء. يقول المرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم، يعني في التكبيرة الإحرام ورفع اليدين وقراءة الفاتحة إلى آخره، حتى رفع اليدين ها حتى رفع اليدين. وقول حتى رفع اليدين هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول لا ترفع يديها، كونكم تقولون هنا تسدر رجليها وتضمها إذا جلست، طيب ليش ترفع يديها؟ وهذا من الرد عليهم، لأنهم يقولون إذا جلست تسدل رجليها لكنها إذا كبرت ترفع يديها. قالوا لهم ها إما أن تقولوا لا ترفع يديها، وإما أن تقولوا ها كالرجل، لأن أصلا رفع اليدين ها أدى إلى انكشاف شيء من جسمها أو من ملابسها صلى الله عليه وسلم. نبينا أين ذهب هذا؟ أي يتابع، ما في شك يتابع، لا يوافقه يتابعه، متابع غير الموافقة. هذا الأصل، نعم هذا الأحسن، هذا الأصل. لا هل يظهر ما في شيء مختلف؟ لأن لا يلزم متابعة الإمام بالأقوال، لكن من تبع المتابع أن يقول كما قال. لا إذا كان وافق التشهد الثاني ما في إشكال يرفع، لكن الكلام إذا ما وافق التشهد الثاني، يعني دخل مع الإمام في الركعة الرابعة، الإمام سيتشهد، هو إذا قام تقول له الركعة الأولى هل يرفع ولا لا؟ يقول لك يعني. سألنا شيخنا رحمه الله تعالى فقال محتمل أن يقاس محتمل أن لا يقاس، ولهذا يبقى الإنسان عن النص. نعم نعم لا إيه بعد ما يعتدل القائم، بعد ما يعتدل القائم لا يكبر وجهك ثم يقوم، لا لا لا هذا يعني يرد على بعض العلماء الذين قالوا هذا، قال هذا قول ضعيف، بعضهم يرفع وجالس ثم يقوم. لا نعم إن سلم مرة واحدة أي هذا سيأتي من باب أركان الصلاة، سيأتي إن شاء الله الخلاف فيه، الخلاف فيه قوي أيضا. حذو منكبي حيال أذني، حيال أذني ما الله معه، هذا اللي مر معنا ثاني لا أعرفه. نعم ما هو على ترك إيه؟ إيه ما يقال ينكر، يقال ينصح، يعني الإنكار إذا فعل مخالفة، وأنا ما فعل مخالفة لكن ينصح، يعني الأقرب أن يمتثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان إماما، فإن الإمام عليه ما لم يكن على غيره لأن يقتدى به. أما المأموم فإذا كان في مضايق الإمام بجواره لا يتورك، لا يتورك. إيه لا بأس، لا بأس، لكن يعني لا يلزم أن يطبقه ويصلي في الناس. يعني ممكن إذا صلى في بيته تهجد صلى الضحى يطبق هذه السنة، إيه لا يلزم أن تكون أمام الناس، إذا كان يشوش ويحصل كلام ما يلزم. لا، أما في التسليمة الأولى ما ينبغي نسبة، ما يجوز نسبة. التسليمة الثانية على كل حال حسب الخلاف، لكن الأصل ما يجوز. أما الأحناف فعندهم، الأحناف عندهم السنة الموافقة، هذه تسمى متابعة عندهم، السنة الموافقة. كيف الموافقة؟ يعني مع الإمام إذا سلم يسلم معه، التفت يلتفت معه، هذا عندهم هي السنة. لكن الصحيح لا، الصحيح المتابعة إذا فرق من يسلم. وهذه يعني هذه من آثار يعني تمطيط الصوت من هذه الأذكار. يعني أحيانا ترى بعض المؤمنين يسجد قبل الإمام لطول صوته، وحيانا يسلمون قبله لطول صوته. فينبغي الإنسان أن يكون يعني معتدلا يمكن الناس من المتابعة. إيه أنا أقول لك، لكن أقول لك بحثته ما وجدته، يعني ما وجدته أن أحد مصححه مسنده. أحيانا ها دليل في دلالة على أن اليسار أكثر. إيه نعم، إذا ثبت في دلالة ما بشكال، خده الأيمن والأيسر. إيه إذا ثبت يمين ما رد البيض خده الأيمن فقط.